إذاعة المنارة FM تقدم لوحة واللوحة، برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب، يطرح تطبيقات عملية سعيا للتميز والإبداع. لوحة واللوحة، إعداد وتقديم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. Every time أعزائي المستمعين عبر المنارة FM في بنغازي، في ليبيا، في أي أنحاء من العالم، ها هو أخوكم عز الدين قصاد يحييكم جميعا بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد نلتقي وإياكم في الحلقة الثانية من حلقات برنامجكم لو حاولنا، والذي يأتيكم كل يوم سبت الساعة 11 صباحا ويعاد يومي الاثنين والخميس في نفس التوقيت. صباح الخير عليكم مستمعينا، معكم نسيم الفايدي، نرحب بكم جميعا وسعيدة بوجودي معكم في الحلقة الثانية من برنامجكم لو حاولنا. خلوني نذكركم أن لو حاولنا هو برنامج ثقافي تنموي يختص بقضايا الشباب والفتيات، يطرح فكرة غربية إيجابية ذكرها كاتب أو عالم من علماء الغرب، وبعدين حاولوا أن نحن نقدموها لكم بطريقة تتناسب مع ديننا وثقافتنا. كل الأفكار اللي سيتم طرحها على مدى حلقات البرنامج تتركز على النجاح، الإبداع والتميز. فللتواصل معنا يكون عن طريق الأرقام الآتية 061 أكيدة 909-57-07 أو على 471-75-51، وأكيد على الفيسبوك الجروب بعنوان لو حاولنا والبيج بعنوان If We Tried. جميل نسيم، ولكن نذكر طبعا أن سنستقبل اتصالات في آخر ربع ساعة من البرنامج، خصصنا هذا الوقت لاستقبال اتصالات. أعزائي المستمعين، نجتمع اليوم لنقدم لكم أحد مبادئ النجاح في هذه الحياة، نطرح عليكم تلك الفكرة، نحاول الغوص في تفاصيلها، نثمن على ما فيها من أفكار، من فوائد، ننبذ ما يعتريها من سيئات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: أنت مسؤول عن نفسك. 'Cause Allah is always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. خلونا نتكلم شوية على الحلقة السابقة واللي كانت بخصوص هاجس اسم الخوف. تعرفنا على الأفكار اللي طرحتها الكاتبة سوزان جيفرز في كتابها Feel the Fear and Do It Anyway، قدمت لنا بعض النصائح والتطبيقات خلتنا من خلالها نتخلصوا من مخاوفنا، أو ما نقدرش نقول نتخلصوا تماما، لكن كيف نتعاملوا مع المخاوف هذه بشكل إيجابي. فمن ضمن الأشخاص اللي شاركونا بتجاربهم كانت الأخت الألق البعيد فعلا، وهي قالت، هي شاركتنا عن طريق الفيسبوك جيد، وقالت إن هي كانت تخاف من النوم في الظلام. بعد ما سمعت الحلقة حاولت إن هي تزيد ثقتها بنفسها، إن هي تحاول إن هي تنام في الظلام بروحها عادي. في الأول هي قالت إن هي خافت، لكن أكيد استعانت بآيات من القرآن والأذكار، فهي عرفت إن هي تتخلص أو إن هي تتجاوز خوفها شوية. وعدتنا إن هي حتحاول، يعني حتكمل إن هي تحاول إن هي فلو حاولنا نتخلصوا من الخوف أكيد نحن حنتخلصوا منه إن شاء الله. ويا نسيم نحن معانا طبعا أحد الأصدقاء أصدقاء البرنامج اللي شاركنا بفكرته وحيكون توا معانا أونلاين مباشر على الهواء إن شاء الله بيش يشاركنا ويحكينا على الفكرة بتاعه بخصوص حلقة السابقة اللي هي وداعا لهاجس الخوف. ألو السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخي أحمد بوسنينة في برنامج لو حاولنا. نحن سعيدين جدا إن نتواصلوا معك اليوم وتحكينا عن تجربة بتاعك. بس ياريت تعلي صوتك شوية بس. حياك الله أخي عزيزين المتعلق عن الفايدي. طبعا مرحبا استدقى. كانت في هاجس الخوف كانت عندي مشكلة. أخي أحمد معلش انقاطعك بس ياريت تعلي صوتك أكثر شوية. كانت عندي مشكلة هاجس الخوف في الإقدام على شيء معين. كنت نخاف إني لما نقدم على برنامج أو مشروع أو أي شيء في الحياة كان عندي خوف إني موضوعي هذا ما ينجحش. فالتقيت بالصدفة بأحد الأصدقاء فكنا نتكلموا في الموضوع الخوف والثقة بالمستقبل. فقال لي أنا عندي لك علاج سهل جدا. فعلا لما أعطاني العلاج جربته كانت تجربة جميلة جدا وهو صلاة الاستخارة. قال لي لما تكنت مقبل على شيء معين أو بتخوض موضوع معين استخير الله وادعي الله أن ييسر لك الأمر. ففعلا لما جربت صلاة الاستخارة كانت مفتاح الفرج والحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله رب العالمين. والله حقيقة نحن نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة الطيبة. وأكيد نسيم لها تعليق على الموضوع بخصوص الاستخارة. أكيد أستاذ أحمد هي هذه نحن فكرة برنامجنا إنه هو صح نحن نقدمه في أفكار غربية لكن يعني هم الغرب في الحقيقة يطبقوا في المبادئ اللي نحن ديننا يدعونا لها. فهي إنك أنت تستخير يعني هذه جزء نحن جزء من ديننا إن نحن نستخير الله سبحانه وتعالى قبل ما نبدأ أي حاجة. فهي هذه هم عندهم في الغرب إنك أنت فكرة إنك أنت تحكي مع نفسك وإنك أنت تقول إني أنا نبي ندير كذا وإني أنا خايف من كذا ونبي نحاول إني أنا نتجاوز خوفي. هو هذا هم اللي يحكوا فيه. فعلا كانت التجربة أنا بيني وبين نفسي قلت الإنسان لما بيمشي بيشري شيء معين أو بيدير أي حاجة حيشاور شخص. فبالك لو إنه يشاور الله سبحانه وتعالى ويقوم بصلاة الاستخارة ويدعي الله يعني فكانت التجربة ناجحة الحمد لله. يعني. صدقت والله. شكرا يا أخي عزيزين. نقدم بس شكر لإدارة هذه القناة اللي أتاحت الفرصة أن نسمع أصوات الشباب عبر هذا المنبر. بارك الله. تحياتي لكم بالتقدم إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا أخي أحمد بوسنينة كنت معنا في مداخلة حول الحلقة السابقة. شكرا حياكم الله. حياكم الله. نسيم في عندنا مزيد من المشاركات. عندنا زهير صدقة السوري مقيم في السعودية. الزهير يحكي بأن هي فكرة حلوة بكل عز الدين بأن هو الخوف من الله واجب أكيد ولكن علينا أن نحن نتخلص من المخاوف الصغيرة اللي في حياتنا لأن هو خوف الله هو لأكبر وأعظم يعني. صح. فخوف الله شيء جميل كيف ما ذكر الأخ عبد الحفيظ المجبري يقول الخوف خوف من الماضي وخوف من الحاضر وخوف من المستقبل ولا يمكن إزالة الخوف. شوفي لقطة جميلة يا أخت نسيم. لا يمكن إزالة الخوف إلا بالخوف من الله والاتكال عليه. فكلما اشتد خوفنا من الله كلما أزيل خوفنا من الأشياء الصغيرة في هذه الدنيا. كذلك عندنا حكيم طلوبة يقول بالتوفيق يا شباب لقناة المنارة برنامجكم حلو ومفيد لبناء الإنسان وخاصة أنه يتزامن أو يأتي بالتزامن مع بناء ليبيا وشكر خاص لكل من مذيعي البرنامج. شكرا لك حكيم. نبي نشكر الأخ حسن المغربي قال بصراحة برنامج شيق وخاصة إنه هو متعلق بالتنمية البشرية. وغير حسن عندنا الأميرة الصغيرة من فلسطين. الأميرة الصغيرة تقول إن هي كانت تخاف من هي من البقاء وحدها في المنزل وتخاف من هي تولع الفرن لكن هي واضح إن هي من كلامها إن هي كانت تخاف في الأول من الحاجات هذين لكن هي تجوزت فهي اضطرت إن هي تتغلب على خوفها لأن هي موجودة في الحوش بروحها وإن هي تضطر إن هي تطيب فهي مضطرة إن هي تولع الفرن. دي ما نقول الواقع يفرض علينا أشياء. اضطرت. فعلا لما أنت تضطر لشيء معين تضطر إنك تكسر حاجز الخوف. لما تكسر الحاجز الخوف مرة واحدة خلاص تجد الأمور سهلة عندك في المرات القادمة. عندنا كذلك الأخت ملكة روحي طبعا على الجروب في الفيسبوك تقول حلقة رائعة جدا واستفدت منها هلبة وبالأمثلة والملاحظات أبدعتم بجد ربي يوفقكم ومنتظرين الحلقة القادمة لكم كل الود. الحلقة القادمة الآن تبث وتذاع عبر المنارة FM. عندنا مشاركة أخرى من الأخ أحمد الأثرم، يقول اليوم عرفنا حاجة جديدة فينا وهي صندوق الثرثرة. شكرا لك نسيم. شكرا يا أحمد. وكذلك عندنا نور الهدى من الجزائر، تقول بغض النظر عن الفائدة أو عدمها، نحن نبالغ بصفة عامة في استعمال الخوف مما يسبب خللا تربويا عاما. والله يا نور الهدى نحن نبالغ في كل حاجة في حياتنا، نبالغ في مشاعرنا ونبالغ في مواقفنا في الحياة، يعني فهذه كأن حاجة نحن مخلوقين بها. يعني فعلا أنا حقيقة انتهت العشر الدقائق الأولى بتاع البرنامج اللي خصصناها لاستقبال مكالمات وحلقات المشاركة السابقة. نشكر كل من تواصل معنا عبر الفيسبوك وكذلك عبر الاتصالات، والآن إن شاء الله سنبدأ في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، أنت مسؤول عن نفسك. إن شاء الله إن حياتنا وما فيها من شعور وتصرفات واختيارات كل ذلك يندرج تحت مسؤولياتنا. بمعنى آخر أن الشخص الوحيد المسؤول عن طبيعة الحياة التي تعيشها هو أنت وحدك. وإنه من الأفكار الخاطئة أو العادات المكتسبة الغير صحيحة وجود أشخاص بشكل أو بآخر مسؤولون معنا في اختياراتنا. إذا أردت أن تكون شخصا ناجحا في الحياة عليك أن تكون المسؤول الأول والأخير عن كل ما يحدث في حياتك. ما هي مسؤولية النفس؟ وهل نحن بالفعل قادرين على إتقانها؟ وكيف يمكن أن نجعل المسؤولية سبيلا من سبل النجاح؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله you'll find your way. عزدين قبل ما نبدو في الموضوع أو الفكرة اللي خصصناها لحلقة اليوم، خلينا في الأول نتعرفوا على الرجل اللي يوصف بأنه مدرب النجاح الأول في أمريكا، وهو الكاتب جاك كانفيلد. هو كاتب مميز جدا بالإضافة لنشاطاته ومؤلفاته في التدريب على القيادة وعلى كيفية خلق نموذج ناجح. هو يسمى طبعا المدرب النجاح الأول في أمريكا. ألف كتاب اسمه The Success Principles أو مبادئ النجاح، ونحن اخترنا لكم الكتاب هذا تحديدا لمعرفتنا أن طموح كل شخص في المطلق هو النجاح. فلذلك الكتاب حيستمر معنا المجموعة من الحلقات، في كل حلقة حيتخصص لها مبدأ من المبادئ اللي يطرحها الكاتب، وكيف ما ذكرنا في الافتتاحية إنه حيكون محور حلقتنا لليوم هو كيفية أن تكون شخص مسؤول عن كل ما يدور في حياتك. معنا توا تقرير نسمعه ونرجع نكمل موضوعنا إن شاء الله. 'Cause Allah is always by your side. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله you'll find your way. شو أخوي عاصم ما تقولي أنت، هل تعتقد أنك أنت متحمل مسؤولية حياتك 100%؟ والله أعتقد لا لا لا لا، أنا نبي إجابة يا يا لا. ولك حاجة بصراحة مش متأكد، يعني تقدر تقول نص نص. تو عاصم، في عمرك اللي عشت هذا كله، ما عمرك قمت بملامة على أي شخص؟ يعني وجهت لسهام الملامة في حياتك، ظرف صار لك أنت؟ وعدة مرات صارت معايا. عمرك تعقدت في حياتك أنت بخصوص أي شيء؟ أوه، بصراحة دي ما ندير فيها. لما يصير عندك تفليم فشل في حياتك، مثل تفليم، تحاول تختلق مثلا أعذار لهذا الفشل؟ مرات مرات. أخوي عاصم، تخصصك الدراسي اخترت بروحك؟ والله شو نقول لك بصراحة، يعني كان في اختيار مشترك، يعني مش أنا بروحي. يا عاصم، أكبر أزمة تشوفها أنت في حياتك، أكبر أزمة؟ أكبر أزمة، أكبر أزمة بصراحة عندها قلة المال. أنا شيء قلة المال سبكت. قلة المال هي الحائل بينك وبين تحقيق طموحاتك تشوف فيها أنت يا عاصم؟ أكيد. تشوف في روحك شخص مقنط ناجح؟ والله أحيانا نشوف روحي ناجح، مرات نشوف روحي يعني بين البنين، بس يعني في معظم الأحيان نشوف روحي ناجح. هل ترغب تكون شخص ناجح شبوب 100% ناجح 100% مقنط يعني؟ أكيد كل الشباب يتمنوا وإن شاء الله نكون واحد منهم. شد بلينا مقنط يا حسن. عدنا إليكم من جديد بعد هذا التقرير الصوتي الرائع والجميل. نشكر أخوينا فرج وعاصم على هذه المشاركة الطيبة. خليني أحبائي المستمعين نعرفكم بمبدأ المسؤولية. إذا كان كل واحد يبي يعرف منا المسؤولية، راهو فكرة المسؤولية تدور حول سؤالين اثنين يا نسيم. فكرة المسؤولية بشكل عام عندك سؤالين اثنين، إذا جاوبتي عليهم بنعم في عندنا أشياء حترتب على ذلك. السؤالين للدور حولهم المسؤولية. السؤال الأول يقول: هل تؤمن بأن عقلك وتفكيرك هو ملك لك أنت؟ والسؤال الثاني: هل أنت قادر على التحكم في حياتك؟ إذا كان عقلك وتفكيرك ملك لك، وإذا كنت قادر على التحكم في حياتك، فاعلم أنك في سعادة غامرة قد حرم منها الكثير. راهو يا نسيم اللي جاوب على نعم على هذين السؤالين راهو عنده ذكاء حاد يتمتع به عن باقي الناس. راهو الذكاء لا يقاس بالشهادات، لا يقاس بالمؤهلات العلمية، كلا. يعني في عندنا بعض الناس عندهم ماستر وعندهم دكتوراه، ولكن أحيانا للأسف لا يفقهوا شيء. ولكن في بعض الناس عندهم الابتدائية وعندهم الإعدادية، وفي ناس أصلا لا يعرفوا القراءة ولا الكتابة، ولكن تجدهم مثقفين وواعيين، يعرفوا يتحكموا في عقلهم وتفكيرهم، وكذلك يعرفوا يسيطروا على شؤون حياتهم كلها. تمام، عشان هيك نحن ما نقدروش نفصلوا ما بين النجاح وتحمل المسؤولية. يعني أنت وأنا وكلنا مسؤولين عن كل حاجة تصير في حياتنا وكل حاجة نمر بها. يعني مثلا عن الإنجازات اللي نحققها، عن النتائج اللي نحصدها، مسؤولين عن طبيعة معاملاتنا، على حالتنا الصحية، على دخلنا، على أخطائنا. باختصار مسؤولين على كل حاجة. نطلب منكم أن تتخيلوا موقف هو صعب شوية، ولكن احنا كنا مؤمنين ان هو حيصير، احنا كنا حنمر به. تخيل روحك يوم القيامة واقف قدام الله سبحانه وتعالى ويحاسب فيك ويسألك على حياتك. الله حيسألنا في كل حاجة وحيحاسبنا على كل حاجة، يعني بالإضافة للصلاة، للصوم وغيرها من الفروض، ومعاملتنا مع الناس وعلى أخطائنا. حيسألنا على إهمالنا لصحتنا، على وقتنا اللي مر من غير أي فايدة. حيسألنا على سلبيتنا مع نفسنا وتفريطنا لحقوقها. حيسألنا على المسؤولية اللي أعطاها لنا أو اللي سلمها لنا، وهي حياتنا بكل ما فيها. فعشان هيك ما ينفعش نحن نقصروا في المسؤولية هذه. لازم نكونوا على اقتناع بأن اختياراتنا وقراراتنا هذه مسؤوليتنا نحن في الحياة. خلونا نبدأ نتحملوا المسؤولية، نوقفوا عن البحث عن إجابات وأعذار، عن عدم استطاعتنا للوصول للنتائج اللي نحن نطمح لها بسبب ظروف خارجية، ونربطوا كل حاجة تصير معانا بملامة الآخرين، زي الأهل، زي مديرك في العمل، أصدقائك وزملائك، زي الاقتصاد وقلة المال، من غير ما نركزوا في ان احنا ندوروا على حقيقة المشكلة اللي هي اصلا بداخلنا نحن. فاول نصيحة في طريقنا للمسؤولية هي ان علينا الاقتناع التام ان نحن المسؤولين الوحيدين عن كل ما يصير في حياتنا، مهما كان هو ايجابي او سلبي، فهو نتيجة افكارنا واختياراتنا نحن. نعم نسيم، اكيد كلامك صحيح جدا ومصداقا لقولك، والقصة الجميلة أو الواقع اللي نحن حنمر فيه جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. يعني هو يتحدث يوم القيامة عن الناس وعن كل واحد منا كيف حيكون. يقول: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد عنده هم مشغول فيه يوم القيامة، مسؤوليته. إذا كان عنده مسؤولية في الدنيا وأحسن هذه المسؤولية وتعامل معها بالشكل المطلوب، حيكون متريح يوم القيامة. ولكن إذا كان عنده لا مبالاة ولا مسؤولية في الدنيا، بالتأكيد حيزيد همه أكثر وأكثر. النقطة الأولى اللي هي الاقتناع جميلة جدا. أنا نزيدك النقطة الثانية اللي هي خليني نقول إن العلماء أثبتوا لنا إن 99% من الأشخاص اللي عندهم تخلق أعذار ديما يخلقوا في أعذار، ديما يبروا في مواقف طبعا لأسباب خاطئة. 99% منهم يمتازون بالفشل. تخيل يمتازون بالفشل. يعني تخيل يا نسيم، نحن في واقعنا خلينا نقول لك حاجة بسيطة، أنا وأنت مرينا فيها وغيرنا من زملائنا مروا فيها. تسألي واحد من الشباب تقول له هل أنت متعلم، يقول لك أنا تخرجت مثلا من كلية الهندسة، أنا تخرجت من كلية الطب، أنا محاسب إلى آخره، باي حصلت عمل، يقول لك والله أنت عارفة وضع البلاد، ما فيش عمل، بطالة، دورنا قدمنا ما فيش. حتى أن أصحابي اللي مقدمين في 100 شركة لعنته ما في حد واحد منهم حصل. باي أنت قدمت، أحيانا يقول لك والله ما قدمتش لأني عارف الواقع، شوفي التذمر وشوفي اختلاق الأعذار. أحيانا يقول لك شنو، وما قدمش أصلا. ما قدمش أصلا. مرات في واحد فيه الخير يقول لك والله قدمت في شركة وما ردوش علي. باي أنت أسعى، امشي مرة اثنين ثلاثة، أسعى علي عملك وأسعى علي حالك، ما تخلقش أعذار، ديما أعذار أعذار. بيقول لك حتى في واحد يقول لك قدمت والله وما صار شيء، ديما حاول إنك تسعى. يعني نسيم نحكي لك حاجة في الثورة صارت في بعض الشباب اللي نعرفهم أنا شخصيا، هم متخرجين من الجانب الطبي، ففي هذه الثورة تطوعوا في المستشفيات، كان في نقص حاد في العناصر الطبية، يعني نتيجة لهروب الكثير من العمالة يعني الأجنبية، وكذلك بعض الناس صارت عندهم ظروف فصار في فراغ في العمل، فهضم الشباب شنو؟ قاعدوا في أماكن العمل يقدموا خدمة تطوعية، مش يوم ولا اثنين، أشهر. فيك طبعا كادر وظيفي كان فارغ، فحصلوا هؤلاء الشباب عمل في المؤسسات هذه. يعني الواحد ديما لازم يبادر، لازم يحاول، لو حاولنا برنامجنا اسمه، فديما حاول، ما ديما متخلقش الأعذار أعذار أعذار، ديما حاول انك تسعى في شيء واثنين، وان شاء الله ربي مش حيضيع عملك ومش مش حيخيب ظنك. النقطة الثالثة اللي هو ديما لازم نحاول ان نصلحوا أخطائنا. يعني اذا كان عندنا خطأ مرينا في تجربة في الحياة وكان فيها خطأ، لازم نحاول أن نصلح الخطأ في المرة القادمة باش تكون النتائج إيجابية بشكل أكبر. تصحيحنا للأخطاء يصل بنا إلى النتائج اللي كل واحد فينا يطمح أن يحققها في داخله. ولكن بطبيعة الحال استسلامنا للخوف، قلة الثقة، الرفض القاطع اللي ديما نحن نوجهه فيه، هذا حتما سيحملنا المسؤولية 100%. يا نسيم المسؤولية حتقع على عاتقنا 100%، فعن كل شيء إيجابي وكل شيء سلبي نحن حنكون المسؤولين أولا وأخيرا. قبل الفاصل الكاتب قدم لنا نصائح تساعدنا في تحمل المسؤولية، باهي خلونا نطبقوا النصائح هذين عملي. توا مثلا أنا وصلت لنتيجة مش طموحي بكل، تمام، شو ندير؟ أنا أول حاجة نفكر في الأسباب اللي أدت للنتيجة هذه، وبعدها نسأل نفسي عن الحاجات اللي أنا مفروض كنت نديرها وما درتهاش، وعلى الأشياء الغلط اللي أنا درتها وسببت في النتيجة هذه. وأخيرا نفكر في الحاجات اللي أنا نحتاجها أو نحتاج أني أنا نتعلمها باش أني أنا نعرف نوصل للنتائج اللي أنا نطمح لها في المرات الجاية. عز الدين خليني نحكي لك حاجة، كان في بالي سؤال وأنا كنت نقرأ في الكتاب في المبدأ هذا تحديدا، نفكر أنا ليش الكاتب يقول لنا لا لازم أنتوا تكونوا مؤمنين بأنكم مسؤولين عن أي نتيجة في حياتكم. ليش أنا محتاجة أني أنا نؤمن بالفكرة هذه؟ والسؤال هذا خطر علي أخرى ونحن نحضره في الحلقة، فاكتشفت أن هو في الأول من هنا الكاتب جاك فيلد ليش هو كاتب مميز، لأنه هو يطرح في الأسئلة اللي هي في بالنا كلنا ويحاول أنه هو يوصل لحل ولا لإجابة لتساؤلاتنا. فالإجابة على السؤال هذا نحن ليش لازم نؤمنه على مسؤوليتنا اتجاه النتائج اللي نحصد فيها في حياتنا، يقول الكاتب لأن بإيمانك هذا أنت ستدرك أنك أنت قادر على أنك تنتج، قادر على أنك أنت تحقق، يعني حتى لو أن النتيجة كانت فشل لكن يكفي أنك أنت قادر أنك أنت تنتج. فبعدها يخليك أنك أنت تركز في أنك أنت لا تنتج الحاجة اللي أنت تطمح لها اللي أنت تبيها. جيد. تمام. النقطة الثانية بخصوص النتائج، إن شكل نتائجنا هي معتمدة على استجابتنا للأحداث اللي نمر بيها. يعني في معادلة بسيطة قالها الكاتب، إن حدث زائد استجابة يساوي نتيجة. جيد جدا. يعني شو معناها هذه؟ يعني مثلا نعطيك مثال، مثلا في حدث صار في حياة حد، مثلا فراق شخص خلينا نقوله، لموت، لانفصال، لسفر، لأي سبب، خلينا توف نشوف مثلا استجابتنا السلبية للحدث هذا. أنا أفكاري سلبية، فاستجابتي حتكون سلبية، فأكيد حنشعر بالإحباط، بالحزن، البعد عن الناس، إهمال العمل أو الدراسة. فأكيد الاستجابة السلبية هذه حتوصلني لنتيجة سلبية، ممكن نوصل لعدم ثقة في نفسي، لعدم ثقة في الناس، في المستقبل. صح. فهمتني؟ لا مسؤولية ديما تقودنا لأشياء سلبية واجد. تمام، هي اللي مسؤولة، هي مسؤولة استجابتنا هذه مسؤولة عن النتيجة اللي نحن نحصدها. خلينا نشوفها من ناحية الإيجابية. أنا شخص أفكاري إيجابية ومريت بنفس الحدث هذا، خليني أنا نتحكم في استجابتي إني أنا نكون إيجابية. يعني مثلا نؤمن بأن مثلا نصيب، نحاول نشعر بالتفاؤل، نؤمن بأن الله ديما يكتب لنا في الخير مهما كان الحدث هذا صعب. فبالتالي النتيجة حتكون إيجابية، النتيجة اللي أنا نوصلها حتكون إيجابية. جيد. راهو شوفي يا نسيم، إذا صرنا في الجانب الإيجابي كيف ما قلتي أنت، واجهنا في وقت من الأوقات عائق أو نتيجة نحن ما نرضوش عليها، مع أني أنا صرت في الجانب الإيجابي كيف ما قلتي أنت وتفائلت وما إلى ذلك، ولكن اصطدمت بنتيجة سلبية أنا غير راضي عليها، غير متوقع. شندير؟ عندي واحد من اثنين، هو بطبيعة الحال كل واحد منا عنده حل من اثنين، إما أن يلجأ إلى الملامة. الملامة هي أنك تلوم نفسك أو تلوم الأشخاص اللي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، أو أنك تتجاوب مع هذه الظروف وتحاول التغيير والتعديل فيها. تخيل نسيم، كل واحد منا عنده خيار من هذه الخيارات. يعني اختار، إما أن تلوم نفسك وتلوم غيرك، أو أنك تحاول أنك تغير وتعدل وتبحث عن السبب الذي كان خللا في وجود هذه النتيجة الغير مرضية. بالنسبة لملامة الحدث أو ملامة الواقع، شن تحكينا عنه؟ عز الدين، نحن أكيد في حياتنا في مشاكل، يعني مثلا زي قلة المال، القانون ممكن يحكمنا في حاجات معينة، قلة التعليم، العنصرية، عندنا نحن مشاكل واجد، كل واحد يعاني منها. لكن الفكرة إن هي لو أنا اعتبرت أن المشكلة اللي في حياتي هذه أزمة يستحيل أني أنا ننجح في وجودها، معناها عمره ما حد ينجح. صح. عمره ما حد يقدر ينجح فعلا. يعني مثلا نيلسون مانديلا مثلا، لو تعامل مع العنصرية اللي هي كانوا يعانوا منها في بلادهم من البيض كأزمة يستحيل النجاح في وجودها، يعني عمره ما كان حيعرف يحاربها، عمره ما كان يعرف ان هو يتجاوزها، عمره ما كان يعرف ان هو يوصل ان هو يكون اول رئيس اسود لجنوب افريقيا. صح. وفي أمثلة غيرها من شخصيات الناجحة في العالم استطاعوا أن هم يتخطوا مشاكلهم بمجموعة من الأفكار الإيجابية، واحدة منهم هي المسؤولية على حياتهم. فللأسف نحن اللي نمد نفسنا بأفكار سلبية تأثر على سلوكنا، نحن اللي نضيع في وقتنا في أشياء غير مهمة. صح. نحن اللي نكذب، نحن اللي نهمل في حق نفسنا، نحن اللي نقصر في عملنا، وبعدين نسأل روحنا نحن ليش مش ناجحين، نحن ليش حياتنا ما تمشيش، كون مسؤول عن هذه. أيوة. التصرفات، ولا وبعدها نبدو نحن نلوم عاد في الناس ونلوم في الوضع والظروف، وبعدين نبدأ نختلق أعذار. فهذه هي واحد من الاثنين، إما أنك تلوم نفسك وتلوم الناس، أو الخيار الثاني اللي هو حنحكي عليه اللي هو أن نحاول أن نغير الاستجابة للأحداث في حياتنا. كيف نغير الاستجابة؟ نسيم، كل واحد منا يقدر يغير طريقة تفكيره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كل واحد فينا عنده جانب التغيير يقدر يغير، أنت مسؤول عن كل الأشياء التي تقوم فيها والأشياء التي تعبر عنها. أنت مسؤول عن تعاملاتك وتقدر تغيرها. أنت مسؤول عن عملك وتقدر تغيره. أنت مسؤول عن عاداتك وتقدر تغيرها. للأسف أغلبنا متمسك بعادات سيئة في المجتمع ومش راضي يتخلى عنها أبدا. يا أخي شوفها، انظر بنظرة حيادية للشيء. إذا كانت عادة سيئة ليش ما تتركهاش؟ ليش ما تحاولش أنك تغير؟ ليش ما تحاولش أنك تصلح؟ ديما ثابت على الفكرة السيئة وتبي نتائج جيدة؟ أكيد لا، أكيد هتظهر نتائج سلبية في المطاف الأخير. خلينا نحكي لك قصة يا نسيم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل فقير مسكين، جاء يسأل كيف ما نقوله نحن يشحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت شن عندك في بيتك، شن تملك من كذا؟ فقال له أنا عندي ببساطة عندي ديسة حصيرة سجادة وعندي كأس نشربه فيه، وأنا نبي نطعم أولادي ما عندناش فلوس. فشوفي النبي عليه الصلاة والسلام كيف حاول إنه يغير حياته. لو حاولنا كيف حاول إنه يغير حياته، كيف حاول إنه يطرح عليه أفكار إيجابية تحاول إنه تغير من حياته. قال له جيب لي الكأس وجيب لي السجادة. عدى الصحابي جاب له السجادة والكأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يعرض فيه على الصحابة من يشتري هذان الشيئان. فعرضوا عليه بدرهم يشتريهما أحد الصحابة، في الآخر عرض عليه درهمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع بدرهمين. عطاه الدرهمين للصحابي الفقير، قال له الدرهم هذا تشري به أشياء لأولادك تطعمهم هذا اليوم، والدرهم الآخر عدي اشري به فاس. عد اشتراه الفاس وجابه النبي عليه الصلاة والسلام، دار له كيف اللوحة بشي مسك به، وقال له امشي اليوم واحتطب، اجمع الحطب وبيعه وتعالي. عد الراجل جمع الحطب وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرسول صلى الله عليه وسلم باعه بدرهمين. قال الدرهم هذا تمشي تشري به كاس وسجادة، والدرهم الآخر كيف ما نقوله فيه تصرف به على أولادك، وغب عني 15 يوما لا أراك فيهما. عدي أنت أسعى عدي اشتغل. فالصحابي غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوم. بعد 15 يوم جاه بأكثر من 25 درهم. فتخيلي بأشياء بسيطة استطاع أن يغير حياته، بدل أن يسأل الناس من المذلة من المهانة اللي فيها، ديما يشحت ديما يشحت، لا نعدي نشتغل. أنا وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. اشتغل أنت، تقدر بفكر بسيط تقدر تغير حياتك، تقدر تشتغل، تقدر تلقى. فهذه هي الفكرة يا نسيم اللي نحن نقول عنها في البرنامج. Cause Allah is always by your side. إن شاء الله إن شاء الله. المنارة FM مساحة للحوار الليبي الليبي نحو قبول الرأي والرأي الآخر. أدرز التيار مع الحاجاني والحاجنهني. حجاني شفيك؟ بالله عليك حلينا قزازة سيارة يا حجة نهلة. وعلى عيش تبدير كذا حيني واجهك شوي نعزك الشكارة هذا شكيرة لك نازل هذاك. ما قولة توا يا راجل، بالله عليك عيب عليك يا حجة نهلة. غير حلينا تغير. اسمع يا راجل، العواميل الصغار اللي داروها الثورة تينفوا في شوارعنا راه ليل ونهار. بالله عليك ما جات غير عليها الشكارة، الناس كلها تعزك في الشوارع. اي وعد وانت عقابها كيف الناس غير حيدي حيدي. ليبيا نلفوها وبيدينا نعلوها. المنارة FM. Cause Allah is always by your side. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله you'll find your way. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، عدنا من جديد. نذكركم في الاول بارقام التليفونات 01-909-57-07 او على 471-75-51. كيف ما حكينا مستمعينا ان كل ما نعيشه اليوم هو نتيجة اختياراتنا وقراراتنا في الماضي، يعني كل ما في حياتنا سواء كان مثلا داخليا زي شخصيتنا، نفسيتنا، زي ثقافتنا، أو خارجيا زي مدى نجاحنا، معاملاتنا مع الناس، فهو نتيجة استجابتنا لأحداث معينة في الماضي. فعشان نكون في إيجابية أو ديما للأفضل لازم نتحكم في ثلاث حاجات: أفكارنا، رؤيتنا للأمور، سلوكنا. كيف ممكن نحن نتحكموا في الأشياء هذه؟ يعني بنقول لك أزدين صعب أني أنا نكون شخص أفكاري سلبية ونتوقع أني أنا تكون نتائجي إيجابية. صعب أني أنا نكون شخص رؤيتي للأمور متشائمة أو لا مبالي أو مهمل في سلوكي نتوقع أني أنا ننجح. فأي شخص عنده مشكلة في أنه هو ما يوصلش لطموحه، معناها أبدأ غير أفكارك السلبية. يعني خلونا نسكت صندوق الثرثرة اللي حكينا عليه في الحلقة السابقة، اللي هو مسؤول عن السلبية في حياتنا. نغيره سلوكنا، نغيره أحلامنا، نغيره عاداتنا، قراءاتنا، نغيره طريقة كلامنا. لأنك أنت كان استمريت في أنك أنت تدير في نفس الحاجات اللي عادة تدير فيها، معناها حتى توصل للنتيجة اللي عادة توصل فيها. في نفس الوقت يعني إذا كانت استجابتك للأحداث أفضل